خير مرتحل بدرا منيرا فات يهتفل والناس من عباراته خجل يا سالما رحلا فات يهتفل يا مشعل الغطا يوم الفراق ما زلت أذكره حزن شديد في القلب يشتعل يوم الفراق ما زلت أذكره حزن شديد في القلب يشتعل يوم حزين لكني أحسبه يوم عظيم من بعده أمل يوم حزين لكني أحسبه يوم عظيم من بعده أمل أرى الأحبة من دنياي قد رحلوا إلى الجنان في خضرائها نزلوا أرى الصحاب حولي وقد هجروا دنيا المتاعب من أكدارها رحلوا يا ربي إخواني باعوا نفوسهم من أجله قتلوا هلك أبو بكر يا رب ترحمه أمضى الحياة خائفا وجلوا يبكيه محراب وصوت مأذنة ومصحف مكي بالليل يبتهل بردة بيضاء ما زلت أذكرها خفيفة النسج من أعتق الحلل يا رب إخواني باعوا نفوسهم لرفعة الدين من أجله قتلوا فلك أبو بكر يا رب ترحمه فنوجد مسالم المقدام أنعم به رجلا أبسى غيورا على الإسلام يبتسل لبى نداء الله يوم ناداه لم يثنه عنه لذة ولا علل وسالم المقدام أنعم به رجلا أبسى غيورا على الإسلام يبتسل لبى نداء الله يوم ناداه تكفيه عنه لذة ولا علل كوفبة الفرسان حين ينتفض شجاعة إقدام لا يعرف الكسل صغيره في السن لكن في محياه وحولة الأبطال فارس بطل يا سالم رحلا يبيش على الظهر يضيء لنا يا سالم رحلا يا مشعل البقاء يضيء لنا الأيام يا خير مرتحل يا سالم رحلا يا سالم مشعل البقاء يا مشعل يضيء لنا الأيام سالم الرحلة يا سالم يا من على الفضاء يضيء لنا الليل يا خير الرحيل يا سالم.